بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرفاعي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الكريم من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان، وفي هذه الأيام المباركة من كل عام تتجه قلوب ملايين المسلمين في كل مكان في أرض الله عز وجل، وتتطلع أعينهم إلى الطريق العامرة المأنوسة بالسعداء الموفقين من الحجاج والعمار والزوار الذين كتب الله لهم سبحانه وتعالى أن يشدوا رحالهم إلى أماكن الوحي ومشرق النبوة وأرض البطولات، ذلك إخوة الإيمان ليؤدوا فريضة العمر التي كتبها الله عليهم، وليطوفوا بالبيت العتيق ويشهدوا منافع لهم، وليقوموا بواجب الوفاء والولاء لخاتم الأنبياء وأشرف المرسلين بزيارة مسجده والصلاة في روضته صلوات ربي وسلامه عليه، وليؤوبوا جميعا من هذه الرحلة الروحية المباركة والضيافة الإلهية بأسمى ما تتعلق به الأمال وتطمح إليه نفوس المؤمنين بالقبول والمغفرة من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وخير بداية لهذا اللقاء ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الله طبل يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن